بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم رسله، بعثه الله حجة على الخلق أجمعين ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نلتقي في هذا اللقاء ونحن نواصل التعليق على مؤلف شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد قرب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الرسالة التدمرية. وقد قدم شيخ الإسلام لرسالته بمقدمة بين فيها مجمل مذهب السلف في الأسماء والصفات، وذكر قواعد مهمة إذا التزم بها المسلم فإنه نجا وسلم من الضلال والانحراف الذي وقع في هذا الباب في جانب الإفراط أو التفريط. وبعد الانتهاء من تلك المقدمة شرع في بيان الزائغين عن سبيل الرسل، والزائقون عن سبيل الرسل في هذا الباب بدأ الحديث عنهم في من غلوا في جانب الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل، وهم الممثلة والمشبهة. وطبعا التعبير دائما بالتمثيل مر معنا أنه أولى من التعبير بالتشبيه لأسباب لعلها معروفة للجميع. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن هؤلاء وعن شبهاتهم وعن الرد عليهم بالسمع والعقل والحس. في هذا اللقاء مواصلة لهذا الأمر، وهو بيان سبيل أهل الغواية من زاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم في باب الأسماء والصفات، فإن الحديث يكون عن المعطلة. فقال الشيخ رحمه الله: والقسم الثاني أي ممن زاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم هم المعطلة. والمعطلة هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى به نفسه وما وصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، فإن الإنكار للصفات كلي كما هو شأن بعض أهل الزيغ، أو جزئي للبعض دون البعض. وحرفوا من أجل ذلك، أي هذا مفعول لأجله، من أجل الإنكار حصل التحريف، لأن الإنكار أحيانا بالتكذيب الواضح كفر واضح. فهم لم يقولوا ليس لله يد، وإنما قالوا يد الله تعني القوة، وهذا هو التحريف أو التأويل، وكله مؤداه واحد. حرفوا لأجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. التحريف وسيلة، والتأويل وسيلة لغاية عندهم قام لأجلها عملهم وهو التعطيل وإنكار الصفات. وقد انقسموا أو انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. هؤلاء من هم؟ هم أهل التعطيل، انقسموا إلى أربع طوائف. قال الشيخ رحمه الله: الطائفة الأولى هم الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. الأشاعرة هذه الفرقة من الفرق التي زاغت وضلت عن جادة أهل السنة والجماعة، مر معكم الحديث عنهم في بعض المواقف مما سبق دراسته من هذه الكتب المباركة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في باب الفرق تخصيص خاص لهذه الفرقة، لأن هذه الفرقة موجودة عندنا وموجودة عند جيراننا وموجودة في كثير من بلاد المسلمين. فالأشاعرة قد انتشروا للأسف في كثير من بلاد المسلمين، نشروا مذهبهم ووجد هذا المذهب النشر وله نشاط، وكثير من الناس يحسب أن هذا هو الحق، ولذلك يتعصبون له، يتحمسون له، يتحزبون له، وهم ينسبون إلى بالحسن الأشعري والذي ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، وهم ينتسبون إلى بالحسن الأشعري، وبالحسن أبو الحسن الأشعري قد مر بثلاث مراحل، فقد كان على مذهب المعتزلة سنوات طويلة، ثم انعتق بعض الشيم عن مذهب المعتزلة وصار على طريقة الكلابية ابن كلاب، وهؤلاء أخف، وطريقة ابن كلاب هي التي عليها الأشاعر الآن الذين انحرفوا في كثير من الأمور في باب العقيدة. وثم أبو الحسن كما في الإبانة عن أصول الديانة من كتبه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وصرح بأنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا هو المشهور عنه الرجوع. لكن هؤلاء الأتباع أصبح منهم كما يقال فطاحلة، أصبح منهم كبار في هذا المسلك وهذا المذهب، فلم ينشغلوا كأنهم لم يحتاجوا إلى أن يسيروا إلى خلف إمامهم الذي ينتسبون إليه. والانتساب إلى الأئمة ينبغي لمن انتسب إلى إمام أن يتبرأ من أو أن يأخذ من ما عنده، لا أن ينتسب له ويخالفه، وهذا حال هؤلاء الأشاعرة. فإنك تجد هؤلاء الأشاعرة بعضهم ينتسبون إلى مذهب مالك، وبعضهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي، وبعضهم ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، وبعضهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي، وبعضهم يريد أن تكون بهذا الشكل خلطة. ولذلك البرعي في أشعاره لما تكلم عن في قصيدة عن أحمد التيجاني، عن أحمد التيجاني المعروف صاحب الذي أسس الطريقة التيجانية التي الآن تغطي دول كاملة بقرابة القارة كاملة، وهي مسيطرة عليها هذه التيجانية، يقول البرعي عن أحمد التيجاني: وبمالك والشافعي قد اختدى، وبأحمد والأوحد النعماني، يعني الأئمة الأربعة، يقول: وله بنهج الأشعري عقيدة، والما تريدي موحد الدياني. يعني هم يقولون نحن في الفقه على هذه المذاهب في الفروع، ونحن في الأصول على مذهب الأشعرية ومذهب الما تريدية، وهذا تناقض كبير جدا جدا. فإن من ادعى أنه يسير على طريقة إمام فإن سيره على ما كان عليه في العقيدة، فإن اتباعه على ما كان عليه في العقيدة أولى من اتباعه فيما هو دون ذلك. وهذه هؤلاء الأشاعرة سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله عز وجل، وهم عندهم ضلال في العقيدة في عدة جوانب، من أبرزها هذا الجانب، جانب الصفات، الأسماء والصفات. فإنهم قد أثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط كما نعرف، مر معكم كثير، وأنكروا بقية الصفات إما بالتأويل، إما بالتفويض، إما بالتحريف، إما بهذه السبل، سلكوا هذه السبل حتى لا يثبتوا هذه الصفات، أو بالإنكار، إنكار النصوص التي يقولون إنها أخبار أحد. الإنكار لجوا إليه بهذه الوسيلة، لكن هم لا يستطيعون أن يصرحوا مباشرة فيقولوا هذا الآية نردها وما نعمل بها، أو هذا الحديث نرده، ولكنهم لجوا إلى هذه الحيل، فما استطاعوا يحرفونه أو يؤولونه أو يفوضونه فعلوا ذلك، وما لم يستطيعوا ماذا فعلوا؟ فإنما قالوا هذا من أخبار الآحاد ونحو ذلك. وعندهم ضلال طبعا في جوانب أخرى كالإيمان، قضايا الإيمان يرون أنه لا يزيد وينقص، الإيمان إيمان واحد لا يزيد وينقص، وإنما الإيمان على درجة واحدة. يرون كذلك في عندهم إشكال في القدر معروف جدا في مسألة الكسب، ذلك يسمونه يتكلمون عن كما كان مشايخنا يرددون يقولون هناك أمور هي مشتهرة ثلاثة أمور تحتاج في شرحها إلى تفسير وتوضيح، وهي طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم، هذه الثلاثة يذكرونها ويقولون هي من الأمور التي تحتاج إلى يعني شرح دقيق. فكسب الأشعرية هذا الذي للأسف بعض من يتحدث في قاعات صوتية ويدرس الطالبات والنساء في بلاد شتى عندهم هذا الكسب تماما، وهو وهو جبر، عقيدة الجبرية، وهو الكسب الخفي، الجبر الخفي، والذي يتعلق بقضية الكسب، ويكاد وهو الذي يتجه إلى قضية الأسباب وعدم الأخذ بالأسباب، وأن السبب يعني يوجد حيثما يعني باشر الإنسان الفعل يوجد الله هذا السبب، ويقدحون في باب أن الإنسان له سعي وله إرادة، ولكنها تحت مشيئة الله عز وجل. وإن شاء الله هذا يكون له حديث خاص بإذن الله عز وجل عند الحديث عن الأشاعرة تحديدا. هؤلاء الأشاعرة يجب نحن أن نهتم بهم ونعتني حقيقة، لأنهم ينازلون في الميدان، هم موجودين الآن، هم موجودون الآن في مراكز، وعندهم خلاوة وعندهم دور تحفيظ، وبعض الجامعات عندنا الإسلامية فيها هذا المذهب، وهذه الكتب تدرس، وهذه هي الآن في الأزهار، في غيره، في كثير من الجامعات، في المغرب، في بلاد المشرق، في موجود الآن الأشاعرة. ولذلك ينبغي علينا إذا نحن انتدبنا أنفسنا دعاة إلى الله عز وجل وطلابا للعلم ومبلغين لهذه الشريعة، فإنه يجب علينا أن نعتني بهذا الباب. وهذا من الأشياء التي قام هذا البرنامج للتأكيد عليها، لأن هذا البرنامج يراعي أولويات ما نحن نحتاج إليه في أنفسنا من ناحية التأصيل ومن ناحية الضبط العلمي المتنوع، من ناحية المهارات، وكذلك من ناحية معرفة الثغرات الموجودة لسدها، الثغرات الموجودة عندنا في مجتمعنا، في بيئتنا الدعوية التعليمية، نحن ننظر ونشخص هذه النواقص فنأتي إلى الجوانب التي فيها نقص فنسدها. ولذلك مرة أنا استضفت أحد المشايخ يعني من الجامعة الإسلامية في دورة خاصة عن الأشاعرة، في دورة خاصة عن الأشاعرة في السودان، وجاء ليقدم دورة خاصة لطلاب علم لهذا الباب، فنحن بحاجة إلى ضبط هذا الباب. وسبق أن هناك اقتراح من بعض الأخوات عن جوهرة التوحيد، وصدرت فيها رسالة الآن دراسة خاصة في جوهرة التوحيد ونقدها، وهذا لعل يكون مناسب إن شاء الله الاطلاع على مجمل ذلك، وتمليك هذا الكتاب إن شاء الله إن تيسر بإذن الله عز وجل يكون معكم. لذلك هذا الجانب من الجوانب ينبغي علينا أن نعتني به. الأشاعرة الآن موجودين وفي مجتمعنا، في مجتمعنا، وهم ينشرون هذه العقائد، فناسب أن يكون بلا شك العناية بهذا الباب ولحماية المجتمع من هذا الفكر ومن هذا الضلال والزيغ. قال الشيخ رحمه الله: وطريقتهم، قال: ومن ضاهاهم من الماتريدية، الماتريدية هم أتباع بمنصور الماتريدي، والماتريدية كاد يكون صورة طبق الأصل من الأشعرية. الماتريدية أكثر وجودها في بلاد المشرق، يعني بلاد الباكستان وبلاد تركيا وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي وفي الهند وفي هذه الجهات، فهي مذهب الماتريدية هناك منتشر في بلاد المشرق. و نفس السبع صفات هم عليها يقال إنهم يضيفون إليها صفة الخلق، صفة الخلق لله عز وجل سبحانه وتعالى من اسم الخالق، ويقال أنهم يعني هذه فقط هي الزيادة عندهم، لكنهم يكادوا أن يكونوا معهم، وسنقارن بينهما إن شاء الله عز وجل بمقارنة دقيقة في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن هم على ذات الشاكلة في هذا الباب، وهو إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، ولذلك الرد عليهم في هذه الرسالة بالأصل الأول الذي سيأتي بعد قليل أو بعد جزء يسير في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. طريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، هذه واحد، أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، لأن سيأتينا أن المعتزلة أنكروا الأسماء، وأنكروا جميع الصفات، عفوا المعتزلة أنكروا جميع الصفات، وكانوا يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخره، جردوا أسماء الله عز وجل عن الصفات، يثبتون لله عز وجل الأسماء ولكن دون الصفات، يجعلون أسماء الله أعلاما محضة، هؤلاء هم المعتزلة. الأشاعرة لا، مرحلة أعلى من هذا، يعني أفضل بقليل من المعتزلة، فإنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وينفون البقية، ونفوا حقائق أكثرها، نفوا حقائق الصفات، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا، يعني أثبتوا اللفظ قدرة، يعني القدرة نعم أن الله عز وجل اليدين بمعنى القدرة، فهم لم ينكروا اللفظ، اللفظ باق، ولكن الإنكار للحقيقة، وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، فالنص باق أي اللفظ باق، ولكن النفي للحقيقة، فهم يثبتون الألفاظ لا ينكرونها، لكنه ينكرون الحقائق وينفون الحقائق. لذلك قال أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، هذا الثالث في معالم، يعني الآن طريقتهم هذه معالم الطريقة الأشعرية والماتريدية، وحرفوا ما لا يمكنهم رده وسموا ذلك التحريف تأويلا. أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، واحد، نفوا حقائق أكثرها، اثنين، ردوا ما يمكنهم رده من النصوص، ثلاثة، حرفوا ما لا يمكنهم رده. إذن هم عندهم غاية، هكذا أهل الأهواء، عنده هدف يريد أن يحققه، تحقق له بأنه قال أخبار أحد فرد النص خلاص كفاه، ما استطاع كان من المتواتر مثلا فإنه يأتي إلى التحريف أو سمى هذا التحريف تأويلا، نفى الحقيقة، حاول أن ينفي الحقيقة وغيرها. إذن هذا المسلك والعياذ بالله لم يستقيم على هدي السلف الصالح، وإنما سار على هذا الباب على هذه العقيدة، وفي من أجل هذه العقيدة سار بهذه الأساليب على هذه الأساليب، ولذلك كان بيان باطلهم وكان تضليل مسلكهم وكان كشف شبهاتهم من الأمور المهمة والضرورية والملحة. وهذا علم نجد الآن قليل من يعتني به، ولذلك العلم إذا كان يهتم به قليل من الناس كان طلبه بلا شك مزية، وكان تعلمه بلا شك توفيق، وكان بيانه للناس وتوضيحه للناس هو باب خير عظيم، ولذلك ورد في في في الفرائض ما ورد من بيان فضل أو أن مزية، لأنه قلة من الناس يعرفونه، وكلما كان العلم أهله قلة كلما كان هذا أكثر أجرا وثوابا لمن ندبوا أنفسهم إليه، لأن هذه ثغرة. وعلماء الأصول عندما يتكلمون عن فرض الواجب وفرض العين، فرض الكفاية وعن فرض العين، يقولون إن فرض الكفاية أجره عظيم وثوابه أجزل. لماذا؟ لأن صاحب فرض الكفاية يؤدي هذا الفرض عن نفسه وعن غيره، ويسقط الإثم عن الآخرين. ودائما كما نعرف النفع المتعدي عظيم بلا شك، وأجره عظيم النفع المتعدي. فمن يقوم بفرض الكفاية ويسقط الواجب الكفائي عن غيره من الناس وتبرأ ذممهم، وإلا لو سكتوا جميعا أثموا جميعا، ولكنه لما قام به سقط الإثم عن الباقين، كان في هذا مزية. ولذلك أنا أؤكد العناية بمثل هذا الباب والتخصص فيه. والحمد لله عندنا مكتبة الآن متوفرة لهذا، عندنا مكتبة متوفرة إن شاء الله عز وجل لهذه الأمور، كل الجوانب التي درسناها والجوانب المهمة. وإن شاء الله تعالى نحن نسعى ونحرص إن شاء الله تعالى مع التخرج أن تكون هناك مكتبة، سواء كانت مكتبة إلكترونية أو سواء كانت مكتبة ورقية لمجموعة معينة من الكتب تنتقى وتختار والمراجع، لتكون مع كل واحدة من كل هذه المكتبة هدية إن شاء الله نقدمها، لأنه من الضروري مكان. نعم أغلب الكتب موجودة الآن على الإنترنت وغيره، لكن يبقى الكتاب، خاصة هناك كتب لم تنزل مثل بعض الرسائل، يعني الأشاعرة الآن فيها مجموعة رسائل، الماتريدية فيها رسائل، بعض الطرق الصوفية فيها رسائل، اليهودية والنصرانية مثل الكتاب الذي مر معكم ملخصه مختصره في الدروس في الأسبوع الماضي. وهذه الأشياء من الأهمية بمكان، بعض شروح كتاب التوحيد، بعض شروح الواسطية، بعض شروح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، هذه كلها إن شاء الله ستكون مكتبة متكاملة إن شاء الله لهذه الجوانب. وما سيأتي إن شاء الله، عندنا مصطلح حديث، وعندنا بإذن الله عز وجل علوم قرآن ومقدمات في التفسير، وعندنا إن شاء الله عز وجل شيخ الأصول والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وعندنا الدعوة إلى الله عز وجل وفقه الدعوة وساليب الدعوة، وعندنا جوانب في اللغة. هذا كله إن شاء الله سنأخذ بعضه بشيء من التفصيل، وبعضه بنوع من الإيجاز وفتح مداركه، وبعضه على نظام دورة قصيرة في يوم ويومين إن شاء الله تعالى، حتى يكون البرنامج متكاملا. إذن هذا الباب من الأبواب المهمة جدا جدا. لماذا مهمة؟ لأنه موجود الآن، الأشعرية موجودة الآن، الآن هذا الصوفية الآن موجودين في بلدنا الذين يدعون على الأشعرية، وفي جمعية كاملة اسمها جمعية الإمام مالك، مع أنه مسمين نفسهم جمعية الإمام مالك، وهي جمعية أشعرية، حتى القائمين عليها أعضاء في مجمع الفقه. وعندنا الآن ناس كثيرين يدعون لهذا، لهذه الأشعرية في الغرب، السودان فيها أشعرية، في الشمال فيها أشعرية، هؤلاء كل الصوفية الذين نراهم من رؤوس التصوف كالزيريق والخنجر وداود الآن في منطقة السوكي، وفي غيرها، وفي من يدعون إلى هذا التصوف، وزعماء التصوف في السودان كلهم على هذه الطريقة، على العقيدة الأشعرية، هم هكذا على اتحاد يعني بين هاتين العقيدتين، يعني يجمعون بين التصوف والأشعرية، سواء كانوا تجانية أو سواء كانوا سمانية أو سواء كانوا قادرية أو سواء كانوا ختمية أو غيرهم، هم يجمعون بين التصوف وبين الأشعرية، فقاسم مشترك بين هؤلاء جميعا هذه الأشعرية. إذن هذه الأشعرية نحتاج أن نبين وأن نخطي مسالكهم وأن نضلل أقوالهم، خاصة العقائد المنتشرة بين الناس، كان نفي العلو على سبيل المثال، نفي علو الله عز وجل على خلقه، هذه من أمورهم العامة التي يركزون عليها، وغيرها من المسائل التي هم يعني لهم فيها مسلك في باب الصفات. فلذلك هذا الباب، هذه وقفة كان لابد منها، وبمناسبة ذكر الأشعرية، لأنه نحن نضع الأولويات، وهذا موضوع يهمنا جميعا، وأنا أرجو من كنا أن يكون هناك عناية واهتمام بهذا الباب وأن نعطيه حقه وأن يكون لنا فيه تخصيص في هذا الباب. ونحن مستعدين لتمليك أي كتاب أي مرجع أي رسالة علمية كتبت في هذا الباب إن شاء الله تعالى، تكون معكم بإذن الله عز وجل للاطلاع وللتلخيص وللتوسع في هذا الباب. وأنتم الآن بما مر معكم من كتب في باب العقيدة ووقفتم، ما قصر الإخوة والأخوات المشايخ في توضيح مسالك الأشاعرة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في الحديث عنها كفرقة بإذن الله. طيب، أثبتوا من الصفات 7 صفات، الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، 7. هذه 7 صفات شبهتهم، وقلنا التعبير بالشبهة في هذا المقام أولى من استدلالهم أو حجتهم أو غير ذلك، فإن الشبهة بلا شك تشير إلى أن هذا يعني لا تقوم به الحجة وليس هو مسلك صحيح لإثبات المدعى. شبهاتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وترون الشيخ حريص على التمثيل، ذكر التمثيل بدلا عن التشبيه لما مر وسبق. أنهم اعتقدوا فيما نفوه، نفوا جميع الصفات ما عدا هذه 7، وقالوا فيما أثبتوا. طيب أنتم لماذا أثبتتم 7 هذه؟ لماذا هي مستثنات؟ قالوا إن العقل قد دل عليه. سبحان الله، إذن هم حكموا العقل وجعلوا العقل هو دليل على هذا، مع أنه لما ندرس مسألة التحسين والتقبيح العقلي نجد أن الأشاعرة يعني الطرف النقيض الثاني من المعتزلة. المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح العقلي والعقليان، والأشاعرة في الشق الثاني، والتحسين والتقبيح العقليان من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن نحتاج أن نضبطها وأن نضبط الأقوال فيها والطرفي النقيض فيها، وهما المعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة، وتوسط فيها أهل السنة والجماعة. فإن المعتزلة يقولون إن العقل يستقل بالأحكام، يستقل بإثبات الشرائع، مجدوا العقل إلى أن وضعوه هكذا بهذا الحال، وقالوا حتى لو لم يرسل الله عز وجل رسولا لما احتاج الناس إلى الرسول، فإن العقل يعرف الحسن من القبيح بذاته هكذا بدون أي شيء. والأشاعر عكسوا، جاءوا ردة فعل، قالوا لا، العقل لا يستقل، وقد يأمر الله بالقبيح وقد ينهى عن الحسن، ليس للعقل أصلا دخل في الوصول إلى قبح الأشياء أو الحكم على الأشياء بقبح أو حسن، وإنما يتلقى من الشرع فقط. وأهل السنة بيّنوا أن في الأفعال حسن وقبح، ولكن هذا يحتاج إلى الشرع ليبينه ويوضحه ويقره من إقراره من الله عز وجل. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا أن فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه الأخير، وقالوا فيما أثبتوا أن إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة 1، وتخصيص بعضها أو تخصيص عفوا بعضها بما يختص به يدل على الإرادة 2، هذه الصفة الثانية يطلعوها، تخصيص بعض المخلوقات يعني بخصائص، إذن كل المخلوقات ما جاءت بخاصية واحدة، لم تكن خصائصها واحدة وإنما تفاوتت في الخصائص، وإحكامها يدل على العلم. هذه كم كده؟ القدرة ثم الإرادة ثم العلم، وهذه الصفات القدرة الإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، يعني هذا يعني يلزم منه أن يكون حيا، من كان قادرا مريدا عالما يكون حيا، إذن 4. والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها، قولوا ما ما ما نعلم حي بدون سمع وبصر وكلام. إذن هذه السبعة توصلوا إليها بهذا الشكل، وهذه الصفات، وهذه الصفات نقص ممتنعة عن الله تعالى، أي الخرص والصمم والعمى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر، يعني عمل عقلي محض. هكذا ادعوا أنهم يثبتون هذه السبعة، ولكنهم تورطوا ورطة عظيمة، فإنهم إذا أثبتوا هذه وقالوا هي لا تشابه صفات أو لا تماثل صفات المخلوقين، فإنه يلزمهم أن يقولوا في البقية باختصار، وهذا الذي سيأتينا في الأصل الأول داخل هذا الأصل. الرد عليهم يعني هذه الطريقة في طريقة الإثبات أنهم فقط يرجعون إلى العقل، الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وتبعه شيخنا محمد في التقريب قال الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الصالح من صحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. هذه قضية مهمة جدا لا بد أن نستصحبها مع كل المخالفات، دائما نرجع ونقول هذا هو منهج السلف، مذهب السلف، هل سبقونا إليه أو لم يسبقونا إليه؟ لو كان خيرا ما تركوه، فإنهم كما نعرف أن السلف رحمهم الله على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهذا دائما دعوه معكم، اجعلوه معكم هذا الكلام، هذه الحجة. هذا هل فعل أبو بكر، هل فعل عمر، هل فعل عثمان، هل فعل بقية العشرة، هل فعل المهاجرون والأنصار الذين أمرنا باتباعهم والسير على هداهم؟ يعني أنتم كلامكم هذا الآن، هذه الطريقة في أنكم تثبتون لله الأسماء والصفات، تثبتون لله الصفات لله عز وجل، وتنفون ما شئتم أو ما أردتم من صفات بدعوى أن العقل يثبته أو أن تقتضي كذا. هذا المسلك الذي أنتم عليه الآن بكل تفاصيله، من سبقكم إليه؟ من سبقكم إلى هذا؟ هذا لم يكن عليه عهد السلف، وهذه حجة اجعلوها دائما معكم في مثل هذا المقام. ولا ينبغي لنا، قد يتطرق إلى ذهن بعضكم أن يقول يعني هم قد لا يعترفوا بهذا، هذا الذي أناقشه لا يعترف بالسلف في هذا الباب، قد لا، نقول حتى ولو هذا الاستدلال بهذا الأمر هو مثابة تاج فوق الرؤوس، يوضع محل اعتزاز، حتى وإن هم عندهم ما عندهم من الشبهات حوله، إلا أننا نبقى نقوله وبالتجربة، فإنه سلاح قوي، سلاح قوي. هل هذا فعله الصحابة والتابعون؟ هل هذا فعله المهاجرون الأنصار؟ هل هذا فعله الخلفاء الراشدون؟ أنتم أهدى منهم؟ ولذلك عبد الله بن مسعود لما نعرف لما كان الجماعة في مسجد الكوفة ورآهم أبو موسى الأشعري، وجاء قال ابن مسعود يعني تعال انظر إلى ما في هذا المسجد، وقال قد رأيت أمرا عجبا، القصة المشهورة، فقال ما أسرح لكتكم، هذا رسول الله وأنيه لم تكسر وثيابه لم تبلى إلى آخره. فنحن نقول مثل هذا في كل ما حصل فيه مخالفات لمن يدعي أنه يسير على الشريعة ولكنه هو زائغ في بعض جوانبها أو في بعض الأمور، ويتبع سبيلا غير السبيل الذي كان عليه السلف، فإننا باعتزاز نقول هذا هو مذهب السلف وهذه طريقتهم، فمن أين لكم هذا الكلام الذي أتيتم به؟ يعني في المولد، في الموالد مثلا، إذا بس ما عندك حجة إلا هذه الحجة فقط، هذا المولد فعله بكر عمر، هل يحبون أنتم تحبون رسول الله أفضل منهم؟ يقولون لا، خلاص يكفي هذا يكفي. لا يمنع من استدلالات أخرى ورد بعض الشبهات التي ترد، لكن هذا لا ينبغي أن نغفله. وأنا ألاحظ أن كثيرا من الناس الآن أصبحوا هذا الاستدلال فيه ضعف. لا أبدا، هذا الاستدلال مهم جدا جدا جدا، لأنهم يحاربونه. هذا حتى قضايا كثيرة الآن ينكرونها بدعوى أن بدعاوى مختلفة متنوعة، والرد عليها يكون بهذا أولا. ولذلك هذه القضية أشار إليها الشيخ رحمه الله في شرحه عندما قال: والرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الصالح، وما كان مخالفا لما عليه السلف الصالح فلا خير منه. هذه تكرر، هذه تردد، هذه تصبح شعار وتعلم للطلاب والطالبات، تغرس مع النشء لديهم فيما يغرس من معان عظيمة يفيدون منها في حياتهم، وتكون عونا لهم بعد الله عز وجل في رد ما يعترض من طرق الزيغ والضلال. قال الشيخ رحمه الله: وما كان مخالفا لما عليه السلف الصالح فلا خير منه، بل هو شر. نعم شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبيان هذا والتصريح به هذا من الضرورات. ثم قال: لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرص منا على الخير وأقوى منا إيمانا ويقينا. هذا الكلام كلام عظيم، وربط العقائد بهؤلاء السلف وربط الأعمال بهؤلاء السلف هو المسلك الصحيح. وهذه نحتاجها، لأن الناس قد غفل كثير منها، ولأن بعض الناس أصلا يشككون. أنا ذكرت مثالا صادق المهدي في رسالته الأصل والعصر، هذه رسالة كاملة يهدم في هذا الأصل، وكلهم الآن القائمين يريدوا أن يفصلوا الناس، يفصلهم عن السلف ثم يفصلهم عن الأحاديث بدعوى أن وكذا وكذا، فلا يمكن الإسلام شيئا يقوم عليه. وهذا الباب من الأمور المهمة جدا التي يجب العناية بها، وهذا الاستدلال ينبغي أن نركز عليه ونعلمه للناس، لأن هذه قاعدة، هي قاعدة شرعية، يعني حتى العوام يحتاجونها، يعني عامة الناس يحتاج أن نقول لهم: لا بد من قال لكم شيئا أن يكون له دليل من الكتاب والسنة نقول لهم، ويكون قد فعله الصحابة وفعله التابعون، لأن أي عبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول فلا تعبدوها، فإنهم على علم وقفوا وبصر نافذ كفوا. وهذه هي السلفية، هذه هي السلفية التي هي تعني الإسلام الصافي. والقاعدة تفيد في الجانبين، في جانب التصفية وفي جانب التربية، فهي ينفى بها، ينفى بهذه القاعدة ما ألصق في الدين مما ليس منه، وهي مفيدة في جانب التربية، فإنها السبيل الصحيح الذي ينبغي، المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، فإنه ينجو إذا كان يفهم الإسلام بما كان عليه أولئك. إذن هذا الأمر احتاج إليه أو احتاج إليه هنا في هذا المقام للرد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، وما أثبتوه شبهتهم كلها تدور حول أن هذا أو هذه الصفات أثبتها العقل، والبقية توهم التمثيل، أوهم التشبيه أو التمثيل عندهم كما يقولون، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورمت تنزيها. قال الشيخ رحمه الله قال: فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، فما منهم أحد، شوفوا العبارات، فما منهم أحد، هذا نكرة في سياق النفي، ما لا يوجد أحد رجع إلى العقل في ذلك،